السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار. نتناول معا كتابين عظيمين من كتب أهل العلم، كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، وكتاب تخويفه التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار للإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وعسى الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار. وماذا عسى أن يشرب أهل الجنة؟ توقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وحين نتأمل هذا الترتيب، واتفقنا في الحلقة الماضية أن الترتيب بحسب اللذة والاستمتاع، فإن المغفرة جاءت بعد أقصى متعة: ماء، لبن، خمر، عسل، كل الثمرات ومغفرة، والمغفرة ألذ من كل ذلك. لهذا فأهل الجنة لا ينسون لحظة المغفرة الأولى. أصل المغفرة بالنسبة لي وبالنسبة لك دلوقتي دعوة: يا رب اغفر لنا يا رب، صح؟ المغفرة عند أهل الجنة لحظة حصلت، اللي هي هاء مقرأوا كتابية. فاكرين سلسلة العام الماضي؟ اقتربت الساعة، إن شاء الله أرسلها لحضراتكم جميعا، لكل المشتركين على قوائم الدعوية، أرسل لكم بإذن الله عز وجل سلسلة العام الماضي أو قبل الماضي، اقتربت الساعة التي ذكرنا فيها أوصاف الساعة كلها، علامات الساعة الصغرى والكبرى وقيام القيامة. ونستأنف بهذا البرنامج دخول الجنة ودخول النار، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. فذكرنا أن حالة تطاير الصحف وتناول الإنسان كتابه بيمينه أو كتابه بشماله أو كتابه بشماله من وراء ظهره، وحالة الستر يدخل الله عز وجل عبدا في كنفه ويدنيه منه ويقول: عبدي تذكر ذنب كذا، فيقول: أذكر يا ربي، أذكر يا ربي. في هذه الحالة يقول الله عز وجل للعبد: أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. لحظة أغفر يطيش العقل فيها، أسعد لحظة في الدنيا. عارفين لحظة مبروك التأشيرة يا رب نحج، خبر أن أنت رايح عرفة، اللحظة دي أسعد لحظة في الوجود. لحظة اللهم ارزقنا هذه اللحظة، لحظة غفرت لك يا عبدي، لدرجة أن نعيم الجنة يتصاغر أمام المغفرة. فينادى أهل الجنة كل أسبوع إلى أن يزيدهم الله عز وجل: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تغفر لنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتجيرنا من النار؟ شوف بعد كل النعيم اللي هم فيه ده، شايف الحور قدام عينيه وبيقول: بعد ما غفرت لنا ممكن تدينا حاجة أحسن من اللي حصل ده كله؟ لهذا فكل لذة الدنيا والجنة تتصاغر أمام لحظة المغفرة. ثم يقول الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. كما أن الشرب في آنية الذهب والفضة ممنوع في الدنيا، فإنه بضد ذلك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يشربون في آنية الذهب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وقال أبو أمامة: إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يديه فيشرب ثم يعود مكانه. ربوت دعواهم فيها: سبحانك اللهم، أو سبحانك اللهم، الإبريق يجي ويتصب قدام عينيه ويقول الحمد لله، يرجع مكانه. قال عبد الله بن عمر في قوله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب، صواني، في كل صحفة منها لون غير الآخر، في كل صحفة لون غير الآخر، ده عصاير كذا، ده عصاير كذا، ده عصاير كذا. وقال الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الزنجبيل ليس في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ملوش علاقة خالص. ممكن يطلع الزنجبيل ده في الآخر عامل زي الشوكولاتة هنا كده، الله مرزقنا الجنة. لكن الشاهد إن في ناس بتشرب ميكس، في ناس بتشرب طعمين على بعض، وناس بتشربه خالص، واحد يتحط له على الوش شوية كراميل، واحد يشرب كراميل بس. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، بيحط له كده شوية جنزبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا، بيشربوه خالص. وكذلك التسنيم، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، هؤلاء يخلط لهم وهؤلاء يشربونه خالصا. قال الله عز وجل: عينا فيها تسمى سلسبيلا. والسلسبيل قال ابن عباس يعني ينسل انسلالا، يعني سهل خروجه. وقيل سلسبيل يعني تمشي مع صاحبها. اللهم ارزقنا الجنة واجرنا من النار يا رب. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وهو ماشي كده هي العين بتمشي معاه، هو بيتمشى وخط المية بيمشي جنب منه في الأرض، خط الشوكولاتة اللي بيحبها، هو بيحب النسكافيه، هو بيحب الكابوتشينو، هو بيحب الشوكولاتة، هو بيحب الشوكولاتة بيضة، هو بيحب العين بتاعته ماشية جنب منه ترعى معاه كيفما شاء. يفجرها تفجيرا، أنا عطشان سبحانك اللهم، تتشق أمامه العين وتفيض أمامه ليشرب منها ويشرب منها ضيوفه. اللهم ارزقنا الجنة واجرنا من النار يا رب. وسلسبيل يعني تسير، إذا شاء ولي الله تسير إلى جيراني، يبعت يشرب الناس، أنا عايز أبعت أشرب حد من أحبابي. يلا سلسبيل، هي بتدور على سكتها، عارفة طريقها. اللهم ارزقنا الجنة وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. وخمر الجنة قال الله عز وجل فيها: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في مقالات الأطباء الذين ينصحون شارب الخمر في حياتهم، يعني شوف لا ينهونهم عنها، مش بتكلم عن الأطباء الأمناء الذين ينهون الناس عن شرب الخمر لأنها تتلف الكبد وتتلف العقل وتتلف كذا وكذا، لا، الكفار، أطباء الكفار الذين يشربون هم الخمر والعياذ بالله، يقولون الذي يشكو من صداع الخمر: لا تفعل شيئا، استسلم للوقت، لا شيء في الدنيا يذهب صداع الخمر، لا تفعل. عايز يفوق من الصداع يشرب قهوة، عايز يفوق من الصداع يشرب سجاير، عايز يفوق من الصداع ياخد دواء مسكن، عايز يفوق من الصداع يشرب مية، عايز يفوق من الصداع حد يضربه، عايز يفوق من الصداع ياكل كتير، كلها وصفات خاطئة. لا شيء يذهب صداع الخمر. الله، هو بيشربها ليه؟ مش عشان يفوق، لا، يشربها ليه يتألم. لا شيء يذهب صداع المخدرات. أما الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هو مصدع عشان ربنا قال له هتصدع. اللهم ارزقنا الجنة واجرنا من النار يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: وكأس من معين. خمر الجنة وكأسها لا ينتهي، خالدة معه. وقال الله عز وجل: ولا لهم عنها ينزفون، يعني عاقل راشد يفهم جيدا، لأن العقل احترام الإنسان لنفسه، فإذا شرب وذهب عقله ذهبت كرامته، يصبح مهان، بيتريقوا عليه أصحابه، يصبح لا يميز بين ابنته وزوجته والعياذ بالله، وتفسد فطرته. لكن يشرب خمر الجنة يستمتع ولا يذهب عقله. وكأسا دهاقا، كأس ممتلئة. وقال الله عز وجل: يسقون من رحيق مختوم. الله، مش الرحيق ده يعني العسل، مختوم يعني عايز حاجة ألذ من العسل، مختوم يعني الوش، عارف القهوة اللي بوش، عارف الحاجة الحلوة اللي عليها وش، مختوم عليه وش. لا، هو في اجمل من العسل نفسه؟ يعني مش العسل اللي على الوش، لا، ده في شيء اخر غير العسل، ختامه مسك. الله، ومش المسك ده عطر؟ قال لك لا، مسك وصف حلو، يعني شيء اجمل من المشروب نفسه. وقيل لا، بل هو عطر ويشرب ويفيض من الانسان رائحه طيبه. وقيل لا لا لا، العطر بره الكاس تشرب، وفي الختام تحت مسك، كلما امسكت الكاس تعطرت. وقيل ختامه مسك، يعني كلما شربت ازدادت الحلاوة وازدادت اللذة. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ هذا أفضل أم شراب أهل النار عياذا بالله؟ والذي ينبغي أن نفرد له حلقة أخرى، ولم أكن أحب ذلك، ولكن هو قدر الله عز وجل، لعلنا نتعظ وننزجر ونتوب إلى الله عز وجل من الحرام. ويا عباد الله، هذه الجنة وهذه النار، وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بالأعمال الصالحة تدرككم رحمة الله فيها، وفروا من النار بالتوبة النصوح، وباب التوبة طول الحياة مفتوح.